إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذه قراءة من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي، وما زلت معكم في باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما كان يأتدم به صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد، قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة ثبت، شيخ للإمام الترمذي من رجال الكتب الستة، قال أخبرنا ابن لهيعة، وهو عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه من رجال مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة، عن سليمان بن زياد، سليمان بن زياد الحضرمي المصري ثقة من رجال الترمذي في الشمائل فقط وابن ماجة، عن عبد الله بن الحارث، هو عبد الله بن الحارث ابن جزء بزاي ساكنة آخره همزة، ابن جزء الزبيدي صحابي، عن عبد الله بن الحارث، هو عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي رضي الله عنه صحابي، والإسناد عال رباعي، والعلو مرغوب لدى العلماء كما مر وتكرر. قال عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شواء في المسجد. يقول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شواء، يعني شاة مصلية أو مشوية، مشوية على النار في المسجد. وهذا فيه الفوائد التالية: الفائدة الأولى تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أكل وكان يأكل مع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، جواز الأكل في المسجد إذا سلم من التلويث، جواز الأكل في المسجد إذا سلم المسجد من التلويث. ثالثا، مشروعية أكل الشواء، مشروعية أكل الشواء وفي المسجد ولا يضر، بل أعظم من ذلك، يقول عبد الله بن الحارث: كنا نأكل الخبز واللحم، كنا نأكل الخبز واللحم في المسجد، أي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه ابن ماجة وابن حبان بسند جيد. ولاحظ من زيادات هذا الحديث زيادتان مهمتان: إحداهما ثم قام صلى الله عليه وآله وسلم فصلى وصلينا معه، وهذا فيه أيضا فائدة، وهو ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. الزيادة الثانية: قال عبد الله بن الحارث: فما زدنا على أن مسحنا أيدينا بالحصى، وفي لفظ صحيح أدخلنا أيدينا في الحصى، وفيه أنه لا بد من اتخاذ وسيلة لدفع ما قد يعلق باليد عقب الأكل لا سيما للحم، فإذا وجد حصى فليمسح الإنسان بالحصى، فإن لم يوجد حصى ولا تراب فثمة أنواعا في هذا الزمان من المعقمات والمزيلات والمنظفات والمطهرات ما لعله يقوم ذلك المقام، فليلتمس وليتخذ. قال حدثنا محمود بن غيلان، الإسناد هذا يا أخواننا السند فيه ضعف، لكن هذا الضعف للكلام في عبد الله بن لهيعة لا يضر، الكلام في عبد الله بن لهيعة هنا لا يضر في روايته لهذا الحديث بسنده إلى عبد الله بن الحارث رضي الله عنه بلفظ أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شواء. لماذا؟ لأن الحديث يصح، وذلك للتالي: رواه البغوي في شرح السنة من طريق قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن لهيعة، وهذا من الظواهر التي رصدها المحدثون في من روى عن عبد الله بن لهيعة، لأنه خلط أو اختلط بعد احتراق كتبه أو بعد سقوطه من حماره، لكن رواية قتيبة بن سعيد عنه صالحة، وقد رواها عنه البغوي في شرح السنة. قال حدثنا محمد بن غيلان، قال الترمذي حدثنا محمد بن غيلان ثقة من رجال البخاري ومسلم، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. محمود بن غيلان، أي أنا إيش قلت؟ لا، حدثنا محمود، قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، قال حدثنا وكيع ثقة حافظ عابد من رجال الكتب الستة. وكيع هنا أقف معكم مع شيء من أدبياته رحمه الله. وكيع ابن الجراح شيخ الإمام الشافعي، وكيع ابن الجراح شيخ الإمام الشافعي، يقول علي بن خشرم وهو أحد طلابه، يقول له، يقول سألت وكيعا، علي بن خشرم يقول سألت وكيعا عن أنجع دواء للحفظ، أنجع أنفع دواء للحفظ، فقال ما جربت دواء أنفع ولا أنجع للحفظ من ترك المعاصي، ما جربت دواء، يقول وكيع وقد وصف بأنه صاحب حفظ عظيم، يقول ما جربت أنفع ولا أنجع دواء من ترك المعاصي. هذا هو النصيحة التي وجهها لتلميذه النجيب الإمام الشافعي، مع أنه حافظ وواسع دائرة الحفظ للسنة النبوية، أتى وكيعا شيخه يشكو إليه حفظه فيما تحفظون، شكى إلى وكيع حفظه مع أنه حافظ، فماذا قال الإمام الشافعي في شكوى حفظه لشيخه وكيع؟ ها، من يحفظ هذا؟ هذين البيتين اللطيفين الطريفين المثبتين في ديوان الإمام الشافعي رحمه الله. أخا إفريقيا، نعم، بس ارفع صوتك واصدع بها. وأخبرني ونور الله لا يؤتاه عاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وأرجو أن نتنبه لهذا، لأن الشكاوى قد كثرت من وجود رغبة وإرادة، لكن ومعهما يصرف الإنسان عن طلب العلم إلى تجارة، إلى أسهم، إلى زراعة، إلى انشغال بالأهل والذرية، لكن الرغبة موجودة والأمنية موجودة، والإنسان قد يتمثل بالقول المشهور نية المرء خير من عمله، وهذا لا يصح، لكن لا بد للإنسان أن يترجم النية القلبية بأعمال فعلية سلوكية. ومن أدبياته رحمه الله ما رواه عنه ابنه إبراهيم ابن وكيع، قال: كان أبي يقوم الليل، إبراهيم ابن وكيع يقول: كان أبي يقوم الليل، فإذا قام الليل قام كل من في البيت تلك الليلة، حتى جارية لنا سوداء كانت تقوم معنا. وهذا بلا ريب أن فيه إما أنه كان يأمرهم رحمه الله، وإما أنه رباهم فما يحتاج من بعد التربية إلى أن يأمرهم، فالعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، وإما أن ما يوقظهم هو صلاحه. قال الله تبارك وتعالى: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. من أعظم وسائل الإصلاح للأهل والذرية توبة أحدنا، رجوع أحدنا، أوبة أحدنا إلى ربه. هذا مما ننساه أو نتناساه، ونعتمد على الكلمة. الكلمة طيبة، صدقة، نصيحة. لسان الحال أبلغ من المقال، أبلغ من هذا. صلاحنا في سرنا، في بواطننا، فيما بيننا وبين ربنا، حتى إذا توسلنا بعمل صحيح وهو التوبة النصوح. أصلح لي، هذه دعوة. إيش الوسيلة؟ إيش الواسطة؟ إني تبت إليك. فأرجو ثم أرجو من نفسي ومن أنفس الحاضرين أن نتنبه لهذا القيام المحتمل، أنه يقوم فيأمرهم بالقيام، أو أنه يقوم فيقومون بقيامه لأنه رباهم من قبل، أو يقوم ويقومون. ما الذي يقيمهم؟ صلاح أبيهم. اللهم أصلحنا وأصلح لنا في ذرياتنا. وقال مرة، وهذا ينفع للذين لم ينمو فيهم مقياس المفاضلة بين عبادة، دعوة، علم، لا زالوا مترددين. يقول وكيع بن الجراح رحمه الله لأهل الحديث بين يديه، يقول: لو أعلم أن صلاتي خير لي من أن أحدثكم لما حدثتكم. لو أعلم أن صلاتي، يعني النافلة، خير لي من تحديثكم لما حدثتكم بشيء. وكأني به رحمني الله وإياكم وإياه يريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح: فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة. ولذلك كان أحمد يرحل، أو إذا قدم بلده إمام محدث عالم وما يتمكن من الجلوس إليه ولا كتب حديثه إلا بترك شيء من النوافل، يترك النوافل ليستمع إلى حديث إمام لو ارتحل عن بلده لفاته علم كثير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة. وهذا نوجهه للإخوة الصالحين الذين ينشغل أحدهم باعتكاف أو صلاة عن أن يحضر مجالس يتفقه فيها بها في عقيدته وعبادته ومعاملته وأدبياته وأخلاقياته. هذا الحديث الذي ذكرته آنفا قلت صحيح، رواه البزار والطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضل العلم أحب إلى الله أو خير من فضل العبادة. قال: حدثنا مسعر، مسعر هو ابن كدام ثقة ثبت فاضل، ثقة ثبت فاضل من رجال الكتب الستة ومن أدبياته. ولاحظ هذه الأدبية معي، من أدبيات من؟ مسعر ابن كدام ثقة ثبت فاضل من رجال الستة. من أدبياته أنه كان يلقب بإيش؟ بالمؤدب. قف معي في هذه الأدبية. وقفت على رواة للحديث ما بين 100 إلى 150 تقريبا، كلهم يلقبون بالمؤدب. لاحظ هذا، مؤدب، إيش هذه الظاهرة؟ مؤدب السلطان الأمير في ذلك الزمان، الصغير الكبير يأتي برجل يعلم ثم يطلقون عليه المؤدب يقينا أنه يعلم، ها؟ لكن لما كان العلم مشفوعا بالأدب استحق بجدارة هذا اللقب أن يلقب أحدهم بالمؤدب. ما هو علم فقط، علم علم علم علم وثقافة، ها؟ وشحن الشاب والصبي والصغير والكبير والذكر والأنثى بالعلم، لكن علم من غير قوة إيمان؟ علم، ما الذي يفيد العلم من غير يقين، من غير تقوى، من غير إحسان؟ قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. قيل للإمام البخاري: بما نلت حفظك وعلمك؟ فقال: باثنتين. بما نلت يا بخاري علمك؟ فقال: باثنتين، بتقوى الله وبالتكرار. بتقوى الله وبالتكرار. هذا التكرار في الآيات، في الأحاديث، في الأصول، في النحو، في البلاغ، هذا يرجع يتفاوت بين الناس. أحد أئمة الحرم ولا يحضرني الآن اسمه سئل: كيف تمكنت من هذا الحفظ؟ ما شاء الله، يعني حافظته قوية وحفظه سيال، كيف تمكنت من حفظ القرآن بهذا الأسلوب؟ قال: كنت أكرر الآية 70 مرة. يختلف الحفظ، منا من يحفظ لأول وهلة، منا من يحفظ ليسمع ثم يحفظ لأول مرة. هذا من الله تبارك وتعالى. قد يجرب الإنسان نفسه كما جرب المتكلم نفسه، إذا ما كرر المعلومة 10 مرات يعني مثل سحابة صيف، ها، تكون بين الأرض والسماء. وقد تكرر 20 ولا 30 مرة فاحتسب ولربك فاقترب في هذا التكرار، فالتكرار يعلم الأبرار. يقول ابنه محمد، محمد ابن مسعر، وهذا من أدبياته بل من عبادته وجلادته، يقول: كان والدي مسعر لا ينام في الليل حتى يقرأ نصف القرآن. لا ينام في الليل حتى يقرأ نصف القرآن، يعني عندما يحكي الإنسان مثل هذا كما قال سلف الأمة: إذا قرأت علينا سير السلف افتضح أمرنا، افتضح أمرنا. لكننا ابتلينا بأن يقارن الإنسان نفسه بالناقصين، فلا يزال في نقص وانحدار. لكن قارن نفسك بالكمل، قارن نفسك بالكمل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم، عند ذلك يفتضح أمر الإنسان، وعند ذلك يصفو قلبه وتتزكى نفسه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها أولاها. قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد ثقة من رجال الستة، أبو صخرة جامع بن شداد ثقة من رجال الستة، يقول علي بن المديني ليس له سوى 20 حديثا. أبو صخرة من المقلين، يقول علي بن المديني، وهذا إسناد متصل، روى البخاري عن علي بن المديني رحمه الله قال ليس لجامع بن شداد أبي صخرة سوى 20 حديثا. عن المغيرة بن عبد الله، عن المغيرة بن عبد الله اليشكري ثقة من رجال مسلم، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضفت مع رسول الله. إيش معنى ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أي نزلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضيفين في ليلة عند رجل. ضفت مع رسول الله، يعني المفترض أن الآيات والأحاديث تفهم سليقة، لكن السليقة في عرب وفي عجم فسدت إلا في من رحم الله، فلذلك لا بد للإنسان أن يعيد حساباته وأن يرشد خطواته وأن يتبين في كلماته ومنهجه الذي يسير به إلى الله، لا سيما فيما يتعلق باللغويات. هل مراد الله يتحقق في هذه الآية القرآنية إذا وقفت على تفسيرها بإيش؟ ما هو فقط أيضا باللغة العربية، ولكن بأحاديث وآثار خير البرية وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي. تقدم شرح الجنب، وهو ما بين إبط الشاة إلى كشحها وهو الخصر، هذه هي اللحمة الرقيقة. يقول أتي بجنب شاة، أتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة صلى الله عليه وسلم يعني السكين، فجعل صلى الله عليه وآله وسلم يحز يعني يقطع، يحز يعني يقطع، فحز لي بها منه. من الذي يخدم؟ من الذي يقطع؟ لاحظ إلى الأدب، هو سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس من المتعبدين إذا وضعت أمامه هذه الشاة المصلية أو المشوية يعني يحاول أن يتمنع أمام مريديه، يقول لحم والله ما أدري كيف اللحم، ناس يموتون. يا أخي كل الرسول صلى الله عليه وسلم أكل، كل واذكر واشكر، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. شوف الأخلاقيات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه ضيف فقبل الضيافة صلى الله عليه وآله وسلم، أنه صاحب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أنه لما أتي بجنب مشوي قبل مثل هذا، ومد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده إليه، وأعظم من ذلك أخذ السكين وطفق يقطع، أخذ السكين وطفق يقطع، اللي يعني ما هو بس يعني مثل هذا، يعني قد ينظر الإنسان إليه لأن الإنسان إذا ما أكل بيده ما يشبع، لكن سيد القوم خادمهم، سيد القوم خادمهم. وبعض الناس في بعض المناسبات لا سيما إذا قل اللحم على في القصعة أو على في الصحفة فإنه يستأثر دونهم، لا سيما في ليلة باردة كمثل هذه الليالي. وهذا ليس من أخلاقيات وأدبيات المتقدمين الموصوفين بقول رب العالمين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أحد الإخوة في أزمة الخليج التقت معه الصحافة فقال أنا عند أزمة الخليج لما اشتدت الأزمة شريت وملأت المستودع بأكثر من 20,000 ريال بضائع، بضائع ولحوم مجمدة ومبردة ومعلبات. يخاف مما؟ يخاف من وقوع أزمة أثناء أزمة الخليج، يا أخي سبحان الله العلي العظيم. يعني أنت تصور لو مات جيرانك وإخوانك وأحبابك وأصدقاؤك حول بيتك وأنت قد ملأت المستودع بشتى أنواع الأطعمة، بالله عليك بالله عليك ترضى أن يموت إخوانك المسلمين من جيرانك جوعا وعطشا وأنت قد ملأت مستودعك وملأت بطنك بعدما امتلأ عقلك بمثل هذه الأثرة للإيثار، مع أنك تتلو آناء الليل وأطراف النهار قول الباري جل جلاله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. انظر إلى سبب نزول هذه الآية، ذلك الذي ضيف رجلا ولم يكن له من الطعام إلا القليل وبالكاد يكفي ذلك الضيف، فقال للمرأة ضيف رسول الله يا امرأة، وقال لأبنائه يعني نوم أبناءه ثم أطفأوا السراج وأوهموا الضيف أنهم يأكلون وكانوا لا يأكلون ولا يطعمون، من الذي يطعم؟ هو ضيفهم. فعجب الله من صنيعهم وأنزل يخلد ذكراهم، واستحقوا بجدارة أن ينزل فيهم قرآن يتلى من فوق سبع سماوات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم أخذ الشفرة فجعل يحز يعني يقطع، فحز لي بها منه من هذه الشاة. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، تدبر معي الكلمات لو تكرمت. فجاء بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤذنه يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فألقى صلى الله عليه وآله وسلم الشفرة وقال ما له تربت يداه، ما له تربت يداه، ما له تربت يداه. من الذي قال هذه اللفظة؟ رسول الله. الضمير يرجع إلى من؟ إلى بلال. ما المعنى ما له تربت يداه؟ تربت يمينك، تربت يداك، ها؟ معناه التصقت يداه بالتراب فلم يظفر بشيء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاظفر تنكح المرأة لدينها ولجمالها ولحسبها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إيش معنى تربت يداك هنا؟ يعني إن لم تظفر بذات الدين تربت يمناك أو تربت يداك، يعني كأنما حصلت على تراب. يا شيخ جميلة، أجمل النساء، والله ما اخترت لنفسي إلا أجمل النساء وأنسب النساء وأكثرهن مالا، برضو تربت يداه. لماذا؟ لأنه ما في دين، ما في دين. تنكح المرأة لدينها ها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إن لم تظفر بصاحب الدين فوالله ما كأنك إلا عثرت وحصلت على تراب، لأن الجمال بغير دين نسأل الله السلامة والعافية، ودين بغير خلق، دين بغير خلق يعني ديكور ظاهري. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهمية طلب الخلق من الدين للخاطب لينتخب وليصطفى على غيره ويقدم على غيره؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. نعم، مصلي، عابد، يحج، يصوم، لكن هذا ما هو بهذه العبادات سيتعامل مع زوجته. بأي عبادة سيتعامل مع زوجته وأبنائه وجيرانه ومن حوله؟ سيتعبد لله بعبادة لا يقل أجرها ولا تقل درجتها عن درجة الصيام والقيام، ألا وهي حسن الخلق. إيش حسن الخلق؟ إيش حسن الخلق؟ يعني أن نركع للناس ونسجد لهم، أن نباشرهم بالدخان وبالشيشة، أن نباشرهم فنأتي لهم بمسلسل وموقع من المواقع المشبوهة؟ لا، ولكن حسن الخلق، حسن الأدب أولا حسن القلب في التعامل مع الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، أولا حسن الأدب مع الله، ثم حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ابتسام، إفشاء سلام، لين كلام، إطعام طعام، كرم ضريبة، سعة صدر، حلم، عفو، عفاف، ها، كظم للغيظ، وفاء، ما في غدر، ما في خيانة، هذا كله من حسن الخلق. لين الجانب، لين الجانب، ما في غضب، سرعة غضب، ما في عصبية، ما في نفرزة. بعض الناس له القدرة على أن يصلي 1000 ركعة، لكن إذا قلت له يا أخي جزاك الله خير استوي، ينفر نفرة عصبية غضبية عجيبة، يا أخي الشياطين تتخلل في صفوفنا بين صفوفنا. أو قلت له اغلق جوالك يغضب ويتعصب، لكن الإنسان على كل حال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اكظم غيظك مرة ومرتين وثلاثة يصير كظم الغيظ لك خلقا، يصير كظم الغيظ لك خلقا، تجاوز عن الكلمات التي توجه لك. الآن شوف، الآن نحن موجودين، ممكن تخاطبني وأخاطبك، ممكن تجرحني بكلمة وأجرحك بكلمة، وهذه الكلمة قد تجرح في القلب ما لا يحدثه جرح السيف، على حد قول القائل جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. لكن سليم القلب يقول سبحان الله، لعله ما يقصد، ها، لعله ما يقصد. بعض الناس ينخنس وينزوي ويكفهر ولا يكظم غيظا، ولكنه يضمر حقدا، وتظل نفسه تموج كما يموج البركان، نسأل الله السلام والعافية. يترجم هذا الحقد بالقطيعة، بالمجافات، بالافتراء، بالبهتان، بالغيبة، وكلما لقيته قال لك والله ما أنسى لك ولن أنساها إن شاء الله. هذا قد يضر نفسه لأنه يحمل قلبا جمليا حقودا، فالجمال هي التي تبغض وتحقد. ولذلك لا تكثرن من أكل لحوم الجمال، لا تكثرن من أكل لحوم الجمال، ترى الجمال متميزة دون الأسود والنمور والتماسيح والذئاب والثعالب بأنها من الحيوانات الحقودة تحقد. والإنسان يتربى الجسد وتنمو خلاياه بخلايا نباتية وحيوانية من نوع ما يأكل في الغالب، من نوع ما يأكل في الغالب. فلذلك أوصي وإن كان مباحا ولا تحريم، ولكن ألا يكثر الإنسان من شيء عرف من طبيعته أنه كما لا يقال لك، يعني إذا كسر عظم إنسان، نسأل الله أن لا يكون، فأكل أنواعا من المأكولات والمطعومات كالبطيخ والملوخية، والله أعلم بهذه بصحة هذه المعلومات، يقولون ما تعجل هذه الأطعمة في التئام العظام. إذن الطعام له دخل فيما يتعلق بنفس الإنسان، بقلب الإنسان، بتفكير الإنسان. فإذا أكثر من أكل لحم حيوان حقود ما يبعد أن يصير حقودا مثله، نسأل الله أن يرزقنا قلبا سليما وقلوبا سليمة ننتفع بها يوم العرض عليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الدعاء لاحظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول ما له تربت يداه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من بلال أن يؤخر الإقامة قليلا حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يطعم، حتى لا يدخل في الصلاة وهو مشغول القلب بالطعام، يتفرغ الإنسان لتعظيم الله، لذكر الله بلا شغل. ولذلك كان من السنة إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام أن يطعم الإنسان منه ثم يقوم للصلاة حتى لا يدخل إلى الصلاة وهو مشغول. طيب يشكل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على بلال يقول تربت يداه، يعني أصاب التراب يديه، كان أمهلنا قليلا وأخر الإقامة حتى نحتز من جنب الشاة. هذا يدخل ضمن دعوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي من أشهرهن رواية أبي داود، وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم من لعنته، اللهم من لعنته أو سببته فاجعلها عليه صلاة وزكاة يوم القيامة، فاجعلها عليه صلاة وزكاة يوم القيامة. رواه بهذا اللفظ أبو داود، وأصله مخرج في صحيح مسلم. فمثل هذا وأمثاله التي يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نفر من أصحابه تدخل ضمن الزكاة وتدخل ضمن الصلاة، يعني الدعاء له يوم القيامة. قال: وكان شاربه قد وفى. شارب من؟ الضمير يرجع إلى من؟ وكان شاربه قد وفى، شارب بلال. وفى يعني طال حتى جاوز الشفة العليا، طال حتى جاوز الشفة العليا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف كل أدب، ما خرجنا عن دائرة أدب، إيش دخل الشارب في الأدب؟ كله أدب، لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم ما كان عقيدة فحسب، ولا كان عبادة فحسب، ولا كان معاملة فقط، ولا كان أدب وخلق فقط وتربية وسلوك، بل كان ذلك كله ممتزجا، وذلك الكمال بكمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما رأى بعد هذا الدعاء وبعد هذا الحوار، رأى شارب بلال بن رباح رضي الله عنه قد وفى، أي قد طال حتى جاوز الشفة العليا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك؟ يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص، وهذا أيضا يدل على أدب وتواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال له، وإن كانت رواية أخرى، نعم، قصه على سواك. الرواية الأولى رواية صحيحة، أقصه؟ من الذي يقصه؟ شارب من؟ ها؟ مزين؟ حلاق؟ إنه سيد ولد آدم أجمعين. يقول لك: ترى نوعينك على وعينك على تطبيق السنة، سنة القص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الشارب: قص الشارب، أحف الشارب. قصوه يعني بالمقص، أحف يعني قصروه إلى أن يصل إلى حافة الشفة السفلى، يصير الإنسان مثل السيخ، السيخ والهندوس. وأنا سمعت يعني معلومة عجبا في السيخ، الذين يوفون شواربهم ويزمون لحاهم ويعقدونها، أنا سمعت سماع، وأنا أطلب من أحد الإخوة من البلاد الهندية أن يصحح لي هذا المسموع. يقولون السيخ بالخاء لا يأخذون من أشعار أجسادهم شيئا، فإذا كنا نرى شواربهم قد طالت ونزلت إلى الشفة وهم يبرمونها حتى يصلونها برحاهم، فالله فيا رب سلم في الشعور التي لا ترى، فيا رب سلم في الشعور التي لا ترى. هذا شؤم. ماذا شؤم؟ البعد عن الوحي، عن الوحي الإلهي المنزل على نبي مرسل كخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم. قصوا أحفوا، قصوا أحفوا، ولأهمية القص. لكن ما قال احلقوا، ما في حلاقة للشوارب، ما في حلاقة للشوارب. الحلاقة يعني بالموس، الحلاقة بالموس. أما بالمكنة يعني أنهك الشارب بنمرة واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، لكن حلق بالموس لا، حلق بالموس لا. وقد سبق وتقدم التعليق عليه، وأن الإمام مالكا رحمه الله، يعني أن الإمام مالكا كره وكان يزجر من يحلق شاربه بالموس، وإنما هو التقصير والحف، التقصير والحف والإنهاك. والإنهاك هو المبالغة في الأخذ من الشارب، الإنهاك هو المبالغة في الأخذ من الشارب. السند صحيح والحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود في السنن. سند هذا الحديث الذي مر صحيح، والحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود في السنن. قال حدثنا واصل قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان صدوق من رجال الكتب الستة. عن أبي حيان التيمي هو يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان ثقة عابد من رجال الستة. عن أبي زرعة بن عمرو عدد يوجد عدد من رواة الحديث من الصحابة وغيرهم يلقبون يكنون بأبي زرعة، بلغ بهم بعض شيوخنا إلى 60 أو 70 ممن يكنى بأبي زرعة. المراد بأبي زرعة هاهنا وهو تابعي جليل أبو زرعة بن عمرو ابن جرير بن عبد الله البجلي، أبو زرعة بن عمرو ابن عبد الله بن جرير البجلي ثقة من رجال الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحم فرفع إليه الذراع، رفع إليه الذراع وهو ما بين الكوع والكوارع، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه صلى الله عليه وسلم أعجب شيء في الذراع في الشاة مصلية أو غير مصلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع والكتف، الذراع والكتف. فنهس، وفي لفظ فنهش، نهس يعني تناول منها بأطراف أسنانه صلى الله عليه وسلم. ما في بلع، بعض الناس يبلع الطعام بلعا وهو ساخن أشد ما يكون سخونة، وهذا البلع مع كونه الطعام ساخنا يؤثران في صحة الإنسان، في فم الإنسان، في حنجرته، في بلعومه، وقد يستدل به على نهمه بل على جشعه. قال أتي النبي بلحم صلى الله عليه وسلم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم، نهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم. طيب الإسناد هذا حسن، الإسناد حسن، والحديث مخرج في البخاري ومسلم كلاهما من طريق أبي حيان الموجود بين أيدينا به نحوه، وفيه حديث الشفاعة الطويل، وفيه سنة مهجورة بل العمل على خلافها عند بعض الناس الذين لا يحبون أن يتكلموا عند الطعام والشراب. هذا الحديث مخرج في الصحيحين بلفظ تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الشفاعة، أتي بذراع شاة فنهس منها نهسة ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم حدث بحديث الشفاعة الطويل وهو يطعم، وهو إيش؟ يطعم. وأول ما قضم صلى الله عليه وسلم ونهس هو ذراع هذه الشاة المصلية. طيب فيه أدب وفيه سنة، إيش هذه السنة؟ ما هذه السنة؟ نهس النبي صلى الله عليه وسلم نهسة ثم حدث بحديث الشفاعة الطويل، فمن يذكرنا بسنة هاهنا في هذا المقام في الحديث المخرج في الصحيحين في صحيحي البخاري ومسلم؟ هذا يحتاج إلى هدية، لأنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أخذت قبل شيء، جزاك الله خير، أنا أذكرك، جزاك الله خير وأشكر لك، أسأل الله أن يثبتنا وإياك بالقول الثابت. ها يا أخواننا من الذين ما أخذوا تفسير ابن سعدي يذكرنا بسنة نبوية في حديث خير البرية في الصحيحين، نهس نهسة ثم قال أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وحدث بحديث الشفاعة الطويل. ها الزائرون أو أم الحاضرون والشاهدون؟ ها الزائرون الزائرون الزائرون ولا الحاضرون؟ قد أجفوا مع الحاضرين. أخذت معنا تفسير ابن سعدي؟ ها بسم الله. الكلام على الطعام، زدنا زادك الله من فضله. ما المشهور عند الناس؟ مشهور كلام جعلوه كالحديث ليتمكن أحدهم من طعام بلا كلام، بل من طعام بلا سلام. فما هو هذا الذي جعلوه كالحديث؟ ها ها، أنا أديك طرف، لا سلام ولا كلام على طعام، لا سلام ولا كلام على طعام. هذا ما هو من السنة أصلا، هذا ليس بحديث، أقول هذا ليس بحديث. وثانيا السنة على خلافه، السنة على خلافه. سنده حسن، والحديث مخرج البخاري ومسلم، انتهينا. وهو شطر حديث من حديث طويل، وهو حديث الشفاعة. قال حدثنا محمد بن بشار، آخر حديث يا أخوانا، قال حدثنا محمد بن بشار بندار ثقة من رجال الستة، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي ثقة حافظ مر بنا، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. حدثنا أبو داود، من أبو داود؟ الطيالسي. عن زهير التميمي، عن زهير التميمي قال أبو حاتم حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه، أو قال فأكثر الغلط، حدث بالشام من حفظه فأكثر الغلط. طيب، عن زهير بن محمد التميمي، عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني، عمرو بن إسحاق أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة مكثر مر بنا كثيرا من رجال الستة. عن سعد بن عياض صدوق، لاحظ الآن هذا، سعد بن عياض صدوق، خالف الحافظ ابن حجر بعض الأئمة فقالوا مجهول، لأنه ما روى عنه غير عمرو بن عبد الله السبيعي، لكن الحافظ ابن حجر، لكن حكم الحافظ ابن حجر بلا ريب في مثل هذه المعمعة معتبر. عن ابن مسعود، هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع. الذراع معروف يعني من ألين وأرق لحم الشاة. قال وسم في الذراع، يعني وضع اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم السم في الذراع. انتبه إلى مكر اليهود، وهذا فيه فائدة، أنا يعني أنتفع بهذا النص لأدلل على أن اليهود يتغلغلون في أحشاء المجتمع الإسلامي لينتزعوا من المجتمع الإسلامي ما يجعلونه سلاحا على المسلمين. ولذلك أنصح، كنا من قبل ونحن في الثانوية ننصح من قبل بعض شيوخنا وأساتيذنا بقراءة كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، لأن فيه المبادئ الأساسية للصهيونية في السيطرة على العالم والعالم الإسلامي على وجه الخصوص. الآن العصر اختلف والموازين اختلت، ولذلك خرجت سلسلة شرح بروتوكولات حكماء صهيون وفق الواقع المعاصر. يعني هذا الأخ أظنه باحث من الباحثين المصريين، جاء للبروتوكولات القديمة قال هذا ترى بروتوكولات من قبل عشرات السنين، لكن الآن اختلف الوضع، فلهم من المؤامرات على المجتمعات الإسلامية على ضوء تطورها وتمدنها وحضارتها. فلتعلم كيف تحز الكتف وكيف تنهس وينهسون، بل ويقضمون ويبلعون ويلتهمون أبناء الأمة والعالم الإسلامي بأسره. الفتن قد تكون قديما غير هذه الفتن في هذا الزمان المعاصر، ولذلك أرجو أن تتنبه لهذا. وأنا ذكرت مثالا مرة وأعيد هذا المثال للمرة الثانية، وأرجو إن شاء الله أن يفهم على حقيقة ووضع وواقعية. فأنا لست من دعاة التهييج، ولست من دعاة الدعوة إلى السكوت والصمود. ما لنا دخل، ما لنا دخل، ما لنا دخل، ما لنا دخل، ونحن نرى إخواننا في الأمة الإسلامية يؤكلون كما تؤكل الكتف من قبل أعداء الدين والملة في الداخل والخارج، في الداخل والخارج. أنا أقول اقرأ شرح بروتوكولات حكماء صهيون على ضوء واقع المسلمين والمجتمعات الإنسانية المعاصرة، كيف يدخل الصهاينة؟ انظر إلى هذا المثال. يعني إذا كنت تعلم، بلاش نروح بعيد ونؤشر للغير، ونحن بين جنوبنا وفي صدورنا من هو عدو لنا، أليس ذلك كذلك؟ ولذلك لما بدأ الله بالتطهير والتزكية ماذا قال؟ أنا أتلو، شوف الآية بالمعنى: يا أيها الذين آمنوا قوا غيركم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن كنت تعلم أن ابنك هذا الحدث ها الذي ما بلغ إلا قريبا في سن 18، إذا كنت توقن تماما أن ابنك مقصر في الصلاة، في العفاف، في الصلاح، وتعاني الأمرين منه، ودعي إلى أن يذهب إلى إحدى البلدان الغربية ليدرس طبا أو هندسة أو حاسوبا أو ميكانيكا، انتبه، والله سيتعلق بعنقك يوم القيامة. قد يترك صلاة، قد يصاب بإلحاد، قد يرجع عميلا لأعداء الدين والملة، قد يرجع عميلا جاسوسا يكون ضربة قاصمة قاضية لأمته ووطنه. ليش؟ لأننا نعاني من صلاحه، ما هو صالح، ولد ما هو صالح، ما يصلي، فإذا ذهب في بعثة خارجية والله قد يخون دينه وعقيدته وبلده، أليس ذلك كذلك؟ أنا مثلت مرة وأعيد للمرة الثانية، والتكرار يعلم الأبرار. عائشة أم عبد الله الصغير أحد ملوك الأندلس، أسبانيا اليوم، أزال الله كربها ودفع همها وكثر المسلمين والمؤمنين والموحدين بها، لطالما نصحت ولده من الفرنجة، قالت له: احذر الفرنجة، احذر من أن تتشبه بهم، احذر من أن تعيش بين ظهرانيهم، انتبه، احذر. فلما أراد الفرنجة أن يستولوا على ما بقي من أسبانيا والأندلس، قالوا: هذا الولد، ما بقي إلا هذا الولد أبو عبد الله الصغير، ترى هذا أبو عبد الله الصغير مرشح لخلافة الكبار، وإذا واجهنا بقلب إسلامي وعقلية مسلمة والله لن تستطيعوا أن تستولوا على أسبانيا الأندلس. قالوا: ماذا نصنع؟ قالوا: خذوه إلى بعثة من البعثات إلى بلاد الفرنجة. ولما وصل هناك بدأوا شراب ونساء وتغسيل عقول وتغسيل قلوب، حتى رجع إلى بلده إفرنجيا صغيرا، وضبوه، غسلوه. فجاء الفرنجة، قالوا: في أحد هناك تعرفوه، وكيل، دلال؟ قالوا: إيه، في واحد ولد ربيناه، تربى عندنا في سمعنا وبصرنا. قالوا: من هو؟ قالوا: أبو عبد الله الصغير. فجاءوا إليه بالهدايا وقالوا له: ما نريد إلا غرناطة بس، سلمنا غرناطة فقط. قال: خذوها. قال: خذوا غرناطة، تريدون غرناطة، خذوا غرناطة. ثم بدأ يسلمهم بلدا على إثر بلد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولما استولى الفرنج على أسبانيا طفق يبكي، فمرت به أمه عائشة فقالت له: تبكي ليه؟ تبكي لماذا يا فرنجي يا صغير البعيد عن السامعين؟ تبكي لماذا؟ قال: أخذ الفرنجة جميع ما نملك. قالت له أمه: ابكي ابكي كالنساء، ملكا ضيعته ولم تحافظ عليه كالرجال، ابكي، بعثناك هناك لا لتقص قصة فرنسية، ولا لتسلخ نفسك فتكون رجلا إفرنجيا، ولا لتعطي لهم معلومات بالمجان. إيش يفعلون في بلادكم؟ قال: أول مرة يبدأون بالأكل والشراب. سبحان الله، تعال يا ولد، أنت اسمك إيه؟ ها، اسمك خالد، اسمك محمد، اسمك علي، اسمك فلان عبد الأول عبد الآخر إيش يحب أهل بلدك من الطعام؟ قال يحبون الطعام يحبون الشراب. قال دعونا نعمل معكم حفل ثقافي معرفي. بعد كده بدأوا يمتصون. ثم بعد ذلك يقولون ما الذي يحبون؟ ما الذي يكرهون؟ ما الذي يعتقدون؟ ما الذي يخافون؟ وبدأ يسرب إليهم معلومات. لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، والله لن يكون أحدنا حياته عميلا، لن يكون ولا يجوز ولا يحل أن يجعل نفسه عميلا لأعداء الدين والملة، عميلا لأعداء الدين والملة. وأنتم ترون الأعداء الآن أعداء حقيقيون خلص، وأعداء بالوكالة، أعداء بالوكالة. فاللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. انتهينا من الحديث هذا. قال: وكان يرى أن اليهود كانوا يرون، يرى أي يرون أن اليهود سموه، واليهود سموه يوم خيبر، والتي تولت تسميم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت الحارث ابن مشكم اليهودية. ولما مات بشر بن البراء وهو ممن طعم، وأما بقية الصحابة فوقفوا ولم يطعموا، ظهرت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهس نهسة، ثم لما أراد أن يطعم ونهس بشر بن البراء معه صلى الله عليه وسلم لقمة فمات. فلما مات دفعها صلى الله عليه وسلم إلى ورثته فقتلوها به. سنده حسن والحديث صحيح، رواه أبو داود في سننه، والطيالسي في مسنده.